قلنا المراد بالأولى أمر العامة بسؤال العلماء، ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول، فالعالم مسؤول غير سائل، ولا يخرج عن العلماء بكون المسألة غير حاضرة في ذهنه إذا كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا أيضا استدلال ثان من الفريق الآخر على أن النصوص تشمل المجتهد الذي لم يجتهد في المسألة وتجيز له تقليد العلماء الآخرين، فقالوا الدليل الثاني هو قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقالوا هذا عام يشمل المجتهد ويشمل العامية أيضا، المجتهد الذي لم يعلم حكم الله في المسألة والعامي الذي لا يملك أدوات الاجتهاد أصلا. فشرع المؤلف رحمه الله يجيب عن هذا الاستدلال ويعترض عليه، وخلاصة كلامه أن المجتهد الذي لم يجتهد في المسألة لا يدخل في هذه النصوص، لا يدخل في هذه النصوص، إنما المراد بهذه النصوص العوام الذين لا يملكون أدوات الاجتهاد. فقولوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا خطاب يقول للعوام وليس للمجتهدين. وكون الصواب في هذه المسألة غير حاضر في ذهنه هذا لا يخرجه عن زمرة العلماء، فهذا عالم وإن كان في هذه المسألة لم يجتهد فيها، فهو عالم مجتهد، فواجبه هو الجواب وليس السؤال. فالخلاصة أن أبو قدامة يجيب على الكلام السابق بأن المجتهد الذي لم يجتهد في المسألة لا يدخل في هذا العموم ولا في العموم الثاني أيضا. نعم. الثاني يحتمل أن يكون معناه اسألوا لتعلموا، أي سلوا عن الدليل ليحصل العلم، وهذا يشمل المجتهد. نعم. كما يقال كل لتشبع واشرب لتروى، والمراد بأولي الأمر الولاة لوجوب طاعتهم، لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد. هذا جواب آخر، وهو أننا لا نسلم وأولي الأمر منكم بأن المقصود بأولي الأمر هم الولاة، فلا يشمل العلماء. نعم. إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد، وإن كان المراد به العلماء فالطاعة على العوام. يعني هذا احتمال آخر، لو سلمنا بأن قوله وأولي الأمر منكم عام في العلماء فنقول هذا خطاب للعوام، وهذا هو الأصح في الآية، أن الآية عامة في العلماء والأمراء كلاهما من أولي الأمر، وبالتالي فيقول هذا النص لا يشمل إلا العوام ولا يشمل العلماء القادرين على الاجتهاد، فإنهم مطاعون وليسوا مأمورين بطاعة المجتهدين الآخرين. نعم. ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه يمكن التمسك بها في المسألة، كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا أمر بالتدبر والاستنباط والخطاب مع العلماء. هذا جواب من ابن قدامة أيضا، فيقول هذه العمومات التي استدللتم بها الجواب عنها أنها عمومات لا يدخل فيها المجتهدون، ولو سلمنا جدلا دخول المجتهدين فيها فإنها معارضة بالعمومات الأخرى التي تأمر العلماء بالنظر والتأمل والاجتهاد، وهذا من العلماء، يعني المجتهد قبل الاجتهاد هو من العلماء المأمورين بالنظر والتأمل في هذه النصوص. نعم. ثم لا فرق بين المماثل والأعلم، فإن الواجب أن ينظر، فإن وافق اجتهاده الأعلم فذلك، وإن خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم، وقد صار مزيفا عنده، وظنه عنده اقوى من ظن غيره، وله الاخذ بظن نفسه اتفاقا، ولم يلزمه الاخذ بقول غيره وان كان اعلم، فينبغي الا يجوز تقليده. فان قيل فلم ينقل عن طلحه والزبير ونظرائهما نظر في الاحكام مع ظهور الخلاف، فالاظهر انهم اخذوا بقول غيرهم. قلنا كانوا لا يفتون اكتفاء بغيرهم، واما علمهم لنفوسهم لم يكن الا بما عرفوه، فان اشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد، والله اعلم. يعني ان بعض الصحابه المجتهدين مثل طلحه والزبير وغيرهما لم ينقل عنهم قول في كثير من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، فكأن هؤلاء يقولون سر هذه الظاهرة هو أو سببها هو تقليدهم للمجتهدين الذين نظروا في هذه المسائل. فرد ابن قدامة رحمه الله بأن هذا ليس بلازم، فهؤلاء لم ينقل عنهم الفتوى لغيرهم اكتفاء بالمجتهدين الذين تعرضوا للفتية، وهذا كان أدب السلف الصالح جميعا أنهم كانوا يتدافعون الفتية، فإذا وجدوا أحدا يفتي الناس اكتفوا بذلك ولم يورطوا أنفسهم في الفتية، لأنها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فعدم نقل الاجتهاد عن مثل هؤلاء من الصحابة كطلحة والزبير ليس لأنهم قلدوا غيرهم من المجتهدين، ولكن لأنهم اكتفوا باجتهاد الآخرين. أما فيما يتعلق بأعمالهم فهم كانوا مجتهدين وينطلقون فيها من اجتهادهم الشخصي في هذه المسائل. فالخلاصة أن الخلاف كما ترون سببه هو تردد هذا المجتهد قبل الاجتهاد بين أن يلحق بالمجتهدين الذين اجتهدوا في المسائل وبين أن يلحق به العوام الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، فبسبب هذا التردد بين الطرفين وقع هذا الخلاف. والجمهور كما عرفنا على أن هذا المجتهد قبل الاجتهاد هو أقرب إلى المجتهدين منه إلى العوام، وبالتالي يجب عليه الاجتهاد ولا يجوز له التقليد إلا في حالة العجز، يعني إذا وصل الأمر إلى حد العجز، منها ضيق الوقت حقيقة. إذا ضاق الوقت بمعنى أنه إذا لم يفتي وينظر في المسألة ويقول فيها قولا خرج الوقت وضاع الفرض الواجب، فهذا من باب العجز، فلا حرج عليه في هذه الحالة أن يعتمد على فتوى من أفتى من المجتهدين الآخرين بسبب العجز. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فالأصل في المجتهدين القادرين على الاجتهاد هو وجوب النظر وتحريم التقليد في حقه، لأنه لا يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ إلا بالاجتهاد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. فصل. إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعدة بينها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه، فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة، لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة ما لم يمنع منها مانع. هذا الفصل فصل خاص يتعلق بمسألة النقل والتخريج على نصوص الإمام، نصوص الأئمة كالأئمة الأربعة، فمتى يعزى إليهم هذا القول ويقال هذا قول مخرج على ما نقل عن الإمام أحمد في المسألة أو الإمام الشافعي في المسألة؟ فهذا الفصل خاص بمسائل النقل والتخريج عن الأئمة رحمه الله تعالى. فذكر في بداية الفصل أن المجتهد إذا نص على حكم مسألة لعلة ثم وجدنا هذه العلة في مسألة أخرى لم يتكلم عنها الإمام، فهل يجوز أن ننسب له قولا في المسألة الفرعية بناء على وجود العلة في المسألة الأصلية؟ قال نعم، يجوز أن ينسب إليه ذلك، كما هو الحال فيما ينسب إلى نصوص الشرع في الأحكام التي تنسب إلى الشريعة. فإذا نص الله سبحانه وتعالى على العلة في حكم، أو نص النبي صلى الله عليه وسلم على علة حكم كما قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ثم وجدنا هذه العلة في مسألة أخرى، فإن المسألة الفرعية تأخذ حكم المسألة الأصلية لاشتراكهما في إيش؟ في العلة. فهكذا في نصوص الأئمة، إذا علل بعض الأئمة حكما بعلة ثم وجدنا هذه العلة في مسألة أخرى جديدة فيصح أن نخرج فيها قولا على قوله الأول في المسألة الأولى. نعم. فإن لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى. مذهبه. لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء إثمه على بعض المجتهدين، فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصل فيها إلى ذلك الحكم. هذا إذا لم يبين العلة، يعني المسألة الأولى إذا نص على العلة، أما إذا ما نص الإمام على العلة فلا يجوز أن ننسب إليه قولا بناء على أن الحكم الأول معلل بعلة وموجود في الثاني، ما دام أنه لم ينص على العلة فلا يصح أن ننسب إليه قولا لم يصرح به ولم يصرح بعلته أيضا، فلا ينسب إليه هذا القول. لماذا؟ لأن المجتهد غير الشرع، الشارع لا يمكن أن نقول خفيت عليه العلة، الله تعالى لا تخفى عليه خافية، لكن العالم المجتهد قد تخفى عليه العلل وتخفى عليه الحكم والمصالح والمقاصد، فلهذا لا يصح إذا لم يصرح بالعلة أن ننسب إليه قولا في مسألة قياسا على مسألة أخرى. ذلك إثبات مذهب بالقياس، ولذلك افترقا في منصوص الشارع فيما نص على علته، كان كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به. ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم إحداهما على الأخرى. كذلك يعني قياسا على هذه التي سبقت، هنا لو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين ولكن بحكمين مختلفين، لا نقول والله في تشابه في المسألة الأولى مع المسألة الثانية وينبغي أن نخرج له قولا عكس ما صرح به، ما دام أنه صرح برأيه في هذه المسألة فلا ينسب إليه إلا من صرح به، وإن كانت المسألة الثانية مثل المسألة الأولى تشبهها، لأنه قد تكون مشبهة لها في الظاهر ولكن انقدح له فرق بين المسألتين ففرق في الحكم، فلا صح أن ينسب إليه قول بناء على ذلك. نعم. لم يلقى الحكم إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسألتين روايتان، لأن إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهبا في المسكوت عنه فبالطريق الأولى أن لا نجعله مذهبا له فيما نص على خلافه، ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو دلالة تجري مجرى نصه ولم يوجد أحدهما، وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى ولكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح. يعني هذا هو الأصل، أن العالم لا ينسب إليه مذهب إلا إذا صرح به صراحة أو دل عليه كلامه بالأمارات والإشارات، هذا هو الأصل. وإذا وجدنا مسألة تشبه مسألة نص عليها ولكنه نص على خلافها فلا نخرج له رواية في المسألة الأولى، لأن المحتمل لا يقاوم الصريح، هو صرح برأيه في المسألة، فلا يصح أن نخرج له قولا من مسألة أخرى بالاجتهاد. فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم أحدهما اجتهدنا في أشبههما بأصوله، وأقوامهما في الدلالة فجعلناها له مذهبا وكنا شاكين في الأخرى. وإن علمنا الآخرة فهي المذهب، لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بينا، ويكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول، فلا يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع. هذا إذا نص الإمام في مسألة واحدة على حكمين مختلفين، ما هو بالاجتهاد، بالنص، نص على الحكم الأول ونص على الحكم الثاني. فهنا في هذه الحالة ننظر إلى التاريخ، إذا كان أحد النصين من الإمام متأخرا عن الآخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، مثل الإمام الشافعي قال في الحجاز وفي العراق قولا، ولكنه لما ذهب إلى مصر بدت له اجتهادات أخرى في بعض المسائل وأفتى فيها بخلاف ما أفتى بها في الحجاز وفي العراق. فهنا في هذه الحالة نعتبر ما دونه في مصر هو المعتمد لأنه هو المتأخر، وهو الذي ألف فيه كتبه مثل كتاب الأم، وهو أعظم كتاب يرجع فيه إلى تحديد مذهب الإمام الشافعي في المسألة، فما صرح به في هذا الكتاب مقدم على ما صرح به في كتب سابقة ألفها قبل ذلك، لأن التاريخ واضح ويعتبر هذا رجوعا عن الأول. ولكن يقول إذا ما عرفنا التاريخ لم نعرف الرواية المتقدمة من المتأخرة، هنا قال اجتهدنا في المسألة حسب أصوله، يعني ننظر في أصول هذا الإمام والقواعد التي اعتمد عليها في الفتوى وننسب إليه أشبه القولين بهذه الأصول، فيحدد مثلا الإمام أحمد له أصول حددها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وأصحابه في كتب الأصول، فنبني على هذه الأصول ونقول هذا القول أشبه بمذهب الإمام، يعني إذا القول الثاني يستند على القياس والأول يستند على خبر أحد، فنقول القول الذي يستند على خبر الآحاد أشبه بأصول الإمام أحمد، لأن من أصوله تقديم النص وإن كان ظنيا على القياس، وهذا ما فعله أئمة كل مذهب، كل مذهب له أئمة، مذهب الإمام أبي حنيفة هناك أبو يوسف ومحمد بن الحسن ميزوا بين ما يصح نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله وما لا يصح، وهكذا الإمام أحمد عنده كبار أصحابه في المذهب مجد بن تيمية ابن قدامة من المتأخرين المرداوي، هؤلاء أعمد في مذهب الحنابلة وإليهم المنتهى في تحديد القول الصحيح في المذهب أو الرواية المعتمدة في المذهب، مثل كتابه الإنصاف، المرداوي له كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف يعني داخل المذهب، هذا أعظم كتاب في تحديد مذهب الإمام أحمد في المسائل، لأنه يحرر هذه الروايات والأقوال والوجوه ويميز ما هو أشبه بأصوله من غيرها. قال بعض أصحابه يكون نصه الأول مذهبا له لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، يعني بعض الحنابلة خالف في هذه المسألة وقال القول الأول الذي علمنا تاريخه قال ينبغي أن نخرج منه مذهبا وقولا آخر للإمام. لماذا؟ قال لأن القاعدة الفقهية تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فاجتهاده الأول لا ينقض باجتهاده الثاني. قال ابن قدامة ولا يصح، يعني هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ فإنهم إن أرادوا أن لا يترك ما أنجاه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقينا، فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها وتوجه إلى غيرها. والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم وكذلك الحاكم. وهذا لا يصح. لماذا؟ يقول الإمام رحمه الله: إذا قصدوا بهذا الكلام أن هذا الإمام لا يترك اجتهاده الأول لاجتهاده الثاني فهذا باطل، لأنه يجب عليه إذا ظهر له خطأ اجتهاده الأول يجب عليه الرجوع عن الخطأ إلى الصواب، كما لو دخل في الصلاة وصلى إلى جهة ولكن أثناء الصلاة تبين له خطأه في جهة القبلة، فإنه يلزمه أثناء الصلاة أن ينحرف إلى جهة القبلة. كذلك المفتي إذا أفتى بمسألة ثم تغير اجتهاده يلزمه أن يفتي بالرأي الذي بالثاني الذي غلب على ظنه صوابه، ولا يجوز له أن يتمسك بالأول. وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا يقبضه أو ما أداه من الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيرا لمسألتنا. يعني إذا قصدوا بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أن العالم أو المجتهد إذا حكم على شخص بحكم ثم جاء حاكم آخر لا يملك أن ينقض الحكم الأول، فهذا صحيح وليس هو الكلام الذي نتكلم فيه. يقول مسألتنا غير هذه المسألة، لكنه هذا صواب أن القاضي إذا حكم في مسألة بحكم ثم بعد ذلك رفعت القضية إلى قاض آخر فإنه لا يجوز للقاضي الآخر أن ينقض الحكم الأول، لأنه لو فعل ذلك لضاعت مصالح الناس، لأنه تسلسل هذا النقض، ربما يأتي قاضي ثالث وينقض قضاء الثاني والرابع ينقض قضاء الثالث، ولا تستقر مصالح الناس وقضاياهم بسبب ذلك. فهذا معنى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وليس معناه أن العالم إذا اجتهد في مسألة ثم ترجح له خطأه في المسألة الأخرى أنه لا يقول بالقول الثاني ونخرج له قولا بحسب الاجتهاد الأول القديم. ليس هذا معنى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. إنما الخلاف فيما إذا تغير اجتهاده هل يبقى الأول مذهبا له أم لا، وقد بينا أنه لا يبقى. ثم يبطل ما ذكروه بما إذا صرح بالرجوع عن القول الأول، فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه، فلا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. وعند ذلك ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها وهو يرى أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق لزمه تسريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف اعتقاده. يعني أن المجتهد إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثلاثا وكان يعتقد أن الخلع طلاق كما هو مذهب الجمهور، فهو في هذه الحالة يلزمه أن يفارق هذه المرأة، لأنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فإذا كان استمر في هذا بناء على اجتهاده القديم وأن الخلع فسخ وليس طلاقا ثم تغير اجتهاده بعد ذلك، فذكر رحمه الله أنه يلزمه تسريحها، يلزمه أن يفارقها، لأنه ظهر له حسب اعتقاده أن بقاؤه مع هذه المرأة باطل شرعا فيلزمه ذلك. نعم. فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين لمصلحة الحكم، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل واضطربت الأحكام ولم يوثق بها. الخلاصة أن أي مسألة خلافية إذا حكم فيها القاضي بحكم فإن الحكم هذا لا ينقض، لا ينقض وإن تغير اجتهاد المجتهد بعد ذلك، وإنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف الأدلة القطعية، إذا خالف إجماعا لأهل العلم أو خالف النص القطعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المسائل الظنية الاجتهادية فإذا حكم الحاكم فيها برأي فلا يجوز نقض هذا الحكم حفاظا على مصالح الناس. أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد فهل يجب على المقلد تسريح زوجته؟ يعني الكلام الأول هذا يتعلق بالمجتهد، فما هو الحكم بالنسبة للمقلد غير المجتهد؟ تزوج امرأة بناء على فتوى من أهل العلم أو حكم حاكم ثم بعد ذلك تغير الاجتهاد، بمعنى أن المفتي تغير اجتهاده أجاز له النكاح بنية الطلاق مثلا فتزوج بناء على هذه الفتية، ثم بعد ذلك رجع هذا المفتي عن رأيه في المسألة وقال الراجح عندي عدم جواز وعدم صحة هذا النكاح، فهل يلزم المقلد هنا مثل المجتهد أن يفارق هذه المرأة أو لا يلزمه ذلك؟ طبعا إذا حكم به حاكم يعني القاضي فلا يلزمه الرجوع. أي مسألة قضى فيها أحد القضاة في مسألة اجتهادية قضى فيها بقضاء فإنه لا ينقض بعد ذلك، لكن الاحتمال والخلاف فيما لو أفتى به المفتي ولم يقض به القاضي، لأن الفتوى غير ملزمة، القضاء ملزم أما الفتوى غير ملزمة، فهل يلزمه الفراق أو لا؟ قال الظاهر أنه لا يجب، لأن عمله بفتيات جرى مجرى حكم الحاكم ولا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم. الظاهر يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله الظاهر أنه لا يجب على المقلد فراق زوجته في هذه الصورة، لأنه دخل في هذا العقد بناء على حكم شرعي صحيح في وقته، لأن العام لا يلزمه إلا الرجوع إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا قدرة له على التمييز بين الصواب والخطأ في المسائل، وهو قد أدى ما أوجب الله عليه فبرئت ذمته بذلك، ولا يؤمر بمفارقة زوجته وتنزل هذه الفتوى منزلة حكم الحاكم وقضاء القاضي.